وحقيقة الوطان أن يؤخر الصائم فطره إلى السحر أو زيادة، فإذا أخر الصائم فطره إلى السحر كان مواصلا، فإذا زاد عليه بتأخير فطره إلى غروب الشمس في اليوم الثاني فإنه يكون قد واصل زيادة عن يوم قد صامه مع ليله. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الوطان، فمنهم من قال بتحريمه ومنهم من قال بكراهته، والمختار أن الوصال نوعان اثنان، أحدهما وصال مباح وهو الوصال إلى السحر بأن يؤخر الصائم فطره إلى سحوره فيجتمع في طعام السحور الفطر والسحور جميعا. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيكم أن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ففي هذا الحديث إباحة الوصال إلى السحر، فلا يفطر الصائم مع غروب الشمس بل يؤخر الفطر إلى وقت السحر، يتناول أكلة واحدة تكون فطوره وسحوره. والنوع الثاني وصال مكروه وهو ما زاد عن هذا القدر، فإذا واصل الصائم إلى يوم ثاني أو ثالث أو رابع فإن ذلك مكروه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد ثبت هذا عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير أنه كان يواصل 15 يوما وإسناده صحيح، وجاء هذا أيضا عن جماعة من السلف. والصحابة هم أولى الناس بفهم السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله الصحابي. والأقرب هو أن الوصال مكروه غير محرم إذا زاد عن القدر الذي تقدم. ووصال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كوصال غيره، فقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فقد دل هذا الحديث على أنه يحصل له صلى الله عليه وسلم الإطعام والإسقاء. وهل هذا إطعام وإسقاء حقيقة أو هو تعبير عن الأكل والشرب بما يجد من قوة الأنس بالله والسرور بقلبه؟ قولان لأهل العلم، والجمهور على القول الثاني وهو أنه لكمال أنسه بربه عز وجل وسروره بقلبه بقربه انقطعت نفسه عن الالتفات إلى المألوفات. وقد نصر هذا القول أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وأبو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف. ومما ينبه إليه أن ما يذكره بعض الناس في هذا الحديث من قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما المحفوظ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند ربي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.